بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. الحمد لله الخالق بقدرته ما دب وضرب، الفاتق بصنعته ما التأم وارتتب، الراتق بحكمته ما افترق وانفرد، الدال على وحدانيته بالبراهين والحجج، أنشأ الأبدان من النطف وحفظ فيها المهج، ونور العيون فأحسن في تركيبها الدعج، وأنطق اللسان فأبان سبل المراد ونهج، وعلم الإنسان البيان فإذا خاصم فلج. بقدرته سكن المتحرك فما زال ولا اختلج، ولهيبته تحرك الساكن فتغير وانزعج، فهو اللطف في تكاليف الخلائق ودرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. خلق البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ومرج، واستخرج بدائع الودائع من بواطن اللجج، وعلم ما ظهر في الأرض ورأى ما فيها ولج، بصير يرى جريان الدماء في بواطن الودج، سميع يدرك بسمعه صوت الباكي إذا نشد، لا يخفى على بصره في سواد الليل سواد الثلج، ولا يعزب عن سمعه أمين المدنف يرجو الفرج. أنزل كلاما قديما من ورد بحره ارتوى وابتهج. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم وننقل لحضراتكم شعائر صلاة فجر يوم جديد من أيام الله في شهر مبارك هو شهر رمضان. من هنا من ساحة مسجد نفيسة العلوم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، لقد وعد القرآن المجيد يبدي التذكار عليكم ويعيد، غير أن الفهم منكم بعيد، ومع هذا فقد سبق العذاب التهديد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أيها الإخوة، وخير ما نبدأ به شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك ما أنزل على قلب الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، القرآن الكريم، آيات بينات لما تيسر من سورة النحل من الآية 99 وحتى الآية 110، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. ولتسألن عما كنتم

ولهم عذاب أليم. إن ما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون Allah لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين للذين رجعوا من بعد ما فتنوا ثم جاءوا الحمد